عليه وسلم وبعد، ما زلنا مع باب ياءات الإضافة للقراء الثلاثة أبي جعفر ويعقوب وخلف العشر. أخذنا في الدرس الماضي مذهب أبي جعفر في ياءات الإضافة، وقلنا أنه يقرأ مثل القولون تماما بتمام إلا خالفه في ثلاثة مواضع. الموضع الأول ليدين فقرأه بالسكون، إخوتي إن فقرأه بالفتح، ربي إن فقرأه بالفتح أيضا مخالفا لقالون في هذه الثلاثة مواضع. اليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع مذهب يعقوب وخلف العاشر في آيات الإضافة، سنحاول إن شاء الله أن ننتهي منهما في هذا الدرس، فأرجو الانتباه والتركيز. أولا مذهب يعقوب، قال كقالون أد لي ديني سكن وإخوتي وربي افتح أصلا، خلاص خلصنا الكلام ده الدرس الماضي. ثم قال وأسكن الباب حملا سوى عند لام العرف إلا الندى، وغير محياي من بعد اسمه واحذفا ولا، عبادي لا يسمو وقوم افتحا له وقل لعبادي طب فشا. ده مذهب يعقوب في ياءات الإضافة، سنتناوله بالشرح. قوله وأسكن الباب حملا، فنستطيع أن نقول أن الأصل عند يعقوب هو سكون كل ما في الباب، سكون كل ما في الباب، سواء كان ياء إضافة بعدها همزة قاطع مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة أو همز وصل أو بلا همز، فكله عنده سكون بغض النظر بقى عن أصله يفتح أم يسكن، فهو يخالفه إذا فتح ويوافقه إذا سكن، يعني يوافق أصله إذا فتح، يخالف أصله إذا فتح فهو يسكن، وإذا كان أصله يسكن فهو موافق له، يعني يقرأ في جميع الباب بالسكون. واضح دي؟ أصله اللي هو مين؟ أبو عمرو. طبعا أنا بكلم ناس في نهاية الأصول الآن، فمعروف أن نهاية أبي عمرو، أصل أبي عمرو هو أصل يعقوب هو أبو عمرو، فيقرأ أبو فيقرأ يعقوب بالسكون في جميع الباب ما عدا، ما عدا زي ما قلت إن أبو جعفر بيقرأ زي قالون ما عدا، هنا برضو بيقرأ يعقوب بالسكون في جميع الباب ما عدا. تعالوا نشوف مع بعض. سوى عند لام العرف إلا الندى، سوى عند لام العرف إلا الندى. لام العرف اللي هي ياءات الإضافة إذا جاء بعدها آل التعريف. لازم أرجع للشاطبية وأشوف الشاطبية بتقول إيه عن ياءات الإضافة إذا جاء بعدها آل التعريف، عشان أقارن بينها وبين القراء الثلاثة حتى ينضبط الكلام، لأن بقية الكلام في الباب تقريبا كله عن ياءات الإضافة إذا جاء بعدها آل التعريف. آل التعريف في الشاطبية كان الأصل فيها الفتح لجميع القراء ما عدا 14 ياء سكنها حمزة، سكنها حمزة ووافقه بعض القراء في بعض منها. تاني، لام التعريف الأصل فيها الفتح ما عدا الفتح لجميع القراء ما عدا 14 ياء، وهي الموجودة في قول الناظم في الشاطبية، فخمس عباد اعدد وعهدي أرادني وربي الذي آتاني آياتي الحلى وأهلكني منها وفصاد مسني مع الأنبياء ربي وفي الأعراف كملت. دول 14 ياء يقرأهم حمزة بالسكون. ووافقه بعض القراء في بعضها اللي هم ايه بقى، فإسكانها فاشل. وعهدي في علا وافقه هنا حفص. وقل لعبادي في إبراهيم كان شرعا وافقه الكسائي وابن عامر. وفي الندى إبراهيم العنكبوت والزمر يا عبادي حمن شاع وافقه الكسائي وأبو عمرو. آياتي كما فاح آياتي الذين في الأعراف وافقه ابن عامر. ده اللي موجود في الشاطبية. مفهوم ده؟ مفهوم معروف ومشروع في باب ياءات الإضافة. مرة أخرى، الأصل في ياءات الإضافة التي بعدها آل التعريف الفتح لجميع القراء ما عدا 14 ياء أسكنها حمزة ووافقه بعض القراء في بعض منها. عرفنا اللي بيسكنه حمزة وعرفنا اللي بيوافقه القراء في السكون هذا، وباقي القراء بالفتح في الجميع. الكلام ده مأخوذ منين؟ وفي اللام للتعريف 14 فإسكانها فاش وعهدي في علا. وقل لعبادي كان شرعا. وفي الندى حمن شاع آياتي كما فاح منزلة. فخمس عبادي عدد وعهدي أرادني وربي الذي آتاني آياتي الحلى وأهلكني منها وفي صاد مسني مع الأنبياء ربي في الأعراف كاملة. تعال نبني بقى على الكلام ده. بيقول إن يعقوب بيسكن جميع الباب ما عدا لام العرف، لام التعريف، يقرأه بالفتح، يقرأه بالفتح كله إلا النداء، إلا ما اقترن بياء النداء. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في الزمر. والعنكبوت قرأهما بالسكون كأصله، كأصل قاعدته، كأصل قاعدته بالسكون. يبقى نمرة واحد، نمرة واحد، قرأ يعقوب بالسكون في جميع الباب ما عدا لام التعريف إذا جاء بعدها آل التعريف، ويستثنى من الاستثناء ما اقترن بياء. يعني يا عبادي الذين آمنوا وقل يا عبادي الذين أسرفوا بالسكون على أصل قاعدته، وأي التعريف أخرى قرأها بالفتح، وأي يا أخرى أتى بعدها آل التعريف يقرأ بالفتح. طيب، أستطيع أن أقول بطريقة أخرى، قرأ يعقوب بسكون ياء الإضافة إذا جاء بعدها همزة قطع مفتوحة، وسكون ياء الإضافة إذا جاء بعدها همزة قطع مكسورة، وسكون ياء الإضافة إذا جاء بعدها همزة قطع مضموم، وسكون ياء الإضافة إذا جاء بعدها آل التعريف في موضعين فقط وفتح الباقي، وسكون ياء الإضافة إذا جاء بعدها آل التعريف في موضعين المقترنين بالنداء في الزمر والعنكبوت وفتح الباقي. واضح؟ واضح كده؟ الكل يكتب. نعم. طيب، لما نيجي نقول موضع العنكبوت والزمر، ما مذاهب القراء في هذه الإضافة؟ نصدق بقى الكلام اللي احنا قلناه في العنكبوت والزمر، ما هو مذاهب القراء العشرة في قل يا عبادي الذين أسرفوا يا عبادي الذين آمنوا؟ من الشاطبية هنلاقي بيقول وفي الندى حمن شاع بالسكون، يعني إذ كان وفاش وفي الندى حما شاع، يعني أبو عمرو وحمزة والكسائي، أبو عمرو وحمزة والكسائي من الشطبي. ومن الدرة يعقوب بالسكون، يعقوب بالسكون أيضا. يبقى لغاية دلوقتي أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب بسكون ياء الإضافة. لسه هعرف مذهب خلف العاشر بعد قليل. طيب واضح كده اخوات ولا اقول تاني؟ ابو عمرو قصدي يعقوب يقرأ بسكون الباب كله ما عدا نمره واحد قال التعريف يقرأ فيها بالفتح واستثني له الندى فيقرأ بالسكون فيه على أصل قاعدته بالسكون. نمرة اثنين، نمرة اثنين في ايه؟ نمرة اثنين فيما خالف يعقوب قاعدته هي سكون الباب. قرأ يعقوب بسكون الباب كله ما عدا نمرة اثنين، قلنا نمرة واحد، نمرة اثنين محيايا وغير محيايا أيضا. محياي دي اللي في سورة إيه؟ في سورة الأنعام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محياي دي مذاهب القراء فيها من الشاطبية إيه عشان نقارن؟ مين فاكر؟ محيايا قالون، قالون وطبعا ده هيبقى زيه أبو جعفر بالسكون وورش فتح وسكون قالون، وطبعا هيبقى زيه أبو جعفر بالسكون وورش له الوجهان فتح وسكون والباقون بالفتح، والباقون بالفتح. ومن ضمنهم هنا مين؟ يعقوب أيضا قرأها بالفتح، يعقوب أيضا قرأها بالفتح مثل أصله ومثل باقي القراء. فلما قرأ بالفتح خالف قاعدته وهي السكون واسكن الباب حمل فذكره. يبقى من يقرأ ب محيايا يقرأ بالسكون، يقرأ بالسكون قالون وأبو جعفر وورش من خلف عنه والباقون بالفتح، والباقون بالفتح. واضح؟ محيا يجيء بالخلف والفتح ايه خولة. نمرة ثلاثة، نمرة ثلاثة في ايه؟ في المستثنى ليعقوب من السكون. نمرة واحد قلنا لام العرف، نمرة اثنين كلمة محيايا، نمرة ثلاثة من بعد اسمه، من بعد اسمه، من بعد اسمه. دي بقى فين؟ في سورة ايه؟ في سورة الصف. ورسولا ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه او من بعد اسمه احمد. بيقول ان يقرأ يعقوب فيها بالفتح من بعد اسمه احمد فاستثني من السكون. طيب ما مذاهب القراء في كلمة من بعد اسمه أحمد؟ في الشاطبية بيقول ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا حميد الهدى بعد سما صفوه ولا، بعد سما صفوه إلى من يقرأ بالفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة ويعقوب. ويعقوب هنا للنص عليه بالإيه؟ بالفتح، نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة ويعقوب. واضح يا أخوات؟ وطبعا لما اقول نافع يعني قالون، يبقى معاهم مين؟ ابو جعفر، لانه مش مستثنى. نافع وابو جعفر وابن كثير ابو عمرو يعقوب شعبة من بعد اسمه احمد. ثم قال وحذفا ولا عبادي لا يسمو. وحذفا ولا عبادي لا يسمو. عبادي لا دي في سورة ايه يا اخوات؟ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون، في سورة الزخرف. طيب كان ايه الكلام عنها في الشاطبية؟ عبادي يصف والحذف عن شاكر دل. عبادي يصف، يا عبادي يصف والحذف عن شاكر دل. معنى ذلك ان من اثبتها مفتوحة شعبة، يا عبادي يا. وحذفها حفص وحمزة والكسائي وابن كثير، يعني أثبتها نافع وأبو عمرو وابن عامر. يبقى نافع وأبو عمرو وابن عامر يا عبادي لا خوف. وطبعا نافع معاه مين؟ أبو جعفر. نافع وأبو جعفر يا عبادي لا خوف. وقرأ شعبة يا عبادي لا خوف. طيب ما مذهب يعقوب الآن في هذه الكلمة؟ بيقول واحذفا ولا عبادي لا يسمو. يسمو ده رمز لمين يا اخوان؟ بسرعة. يسمو رمز لمين؟ رمز لروح. الطاء هو رمز للروح، رمز لروح. قرأ روح بحذف هذه الياء زي مين؟ زي عن شاكر دلا. بيقول واحذفا ولا عبادي لا يسمو. عبادي لا خوف عليكم، يعني يسمو روح بالحذف. روح بالحذف يعني بيقرأ زي عن شاكر دلا، زي ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص. يا عبادي لا خوف، مش هبقى في فتح ولا سكون بقى، هي الياء بالنسبة له محذوفة. طيب كيف يقرأ؟ السؤال لكم بقى، شغلوا دماغكم. كيف يقرأ رويس؟ بالإثبات، مفتوحة ولا ساكنة؟ ساكنة. مفتوحة ولا ساكنة؟ ساكنة. ليه ساكنة؟ واسكن الباب حملا، واسكن الباب حملا، أو زي أبو عمرو بيقرأ بالسكون. واسكن الباب حملا، إذا كان حملا بيسكن الباب كله فهيبقى رويت بيسكن الباب كله، يبقى في هذه أثبتها ساكنة. طيب الكلمة دي جايبها ليه؟ بيقول لي خد بالك إن الروح بيحذفها، بيحذفها، ملهوش فيها أصلا لا سكون ولا فتح، بتحذف له الياء مطلقا. يبقى نقدر نقول بقى كده مذاهب القراء في كلمة يا عبادي لا خوف علي. شعبة يا عبادي لا خوف، يا عبادي لا خوف، ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص وروح وخلف العاشر، يا عبادي لا خوف، وبإثباتها يا عبادي لا خوف نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر، نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر. واضح يا أخوات؟ جايب الكلمة ديت هنا ليعقوب، هو ما خالفش فيها أصله بالنسبة للسكون، أصل قاعدته يعني بالنسبة للسكون، لكن خالف روح في إثبات وحذف الياء فحذفها، خالف أصله، خالف أصله، لأن أبو عمرو كان يقرأ بي بالإثبات فخالف أصله فحذفه. مرة أخرى الأخت تطلب يا عبادي لا خوف شعبة، يا عبادي لا خوف حفص وحمزة والكسائي وابن كثير عن شاكر دلا ومعهم من الدرة روح وخلف العاشر، يا عبادي لا خوف بإثبات ياء ساكنة، يا عبادي لا خوف نافع وأبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر ورويس. تمام كده؟ ثم قال وقوم افتح له، وقوم افتح له، له اللي هو مين؟ يسمو اللي هو مين؟ روح. قوم افتح له، قوم دي اللي هي فين؟ ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا حميد هدى، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من الشاطبية كان بيفتحها الرضا حميد هدى، في سورة الفرقان إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا كان بيفتحها الرضا حميد هدى، اللي هو مين؟ نافع وأبو عمرو البزي، نافع وأبو عمرو والبزي. كويس الكلام؟ ومعاهم روح أيضا من الدرة. يبقى من يقرأ بفتح قوم يتخذوا، أنا أقول نافع، وأدم قلنا نافع نقول أبو جعفر، مش عشان خاطر نافع لكن عشان خاطر مين؟ قالون، نافع أبو جعفر البزي أبو عمرو وروح وأسكنها الباقون. طيب وأسكنها الباقون، طيب هو رويس بيسكنها ليه؟ مش أصله وأبو عمرو بيفتح، مش لما سكن عنده نشوف أصله بيعمل إيه؟ لا، ده هنا بيسكنها رويس لقوله وأسكن الباب حملا، أسكن الباب حملا. فإذا كان أبو عمرو بيفتح لكن هنا الأصل أن يعقوب يسكن حتى لو فتح أبو عمرو، ثم استثنى له من قاعدته هذه فقال قوم افتح له، يعني روح بيقرأ له بالفتح. يبقى الخلاصة إن قوم يتخذوا الياء نافع والبزي وأبو عمرو وأبو جعفر وروح، وروح فقط، ورويس على أصل قاعدته اللي هي إيه؟ وأسكن الباب حملا. واضحة دي مفهومة؟ ثم قال: وقل لعبادي طب فشا. بدأ يكلمني بقى هنا عن خلف العشر. طيب، وقل لعبادي طب فشا. قل لعبادي دي تعدت علينا في الشاطبية دي، في سورة ايه الاول اصلا كده؟ قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة، في سورة ايه؟ ابراهيم. ابراهيم عدت علينا في الشاطبية، كان بيقول وقل لعبادي كان شرعا. وقل لعبادي كان شرعا، كان بيتكلم عن فتح ولا سكون؟ قال بيتكلم عن سكون، فإسكانها فاشن، يبقى كان بيسكنها من الشاطبية حمزة والكسائي وابن عامر. حمزة على أصل سكونه لياءات الإضافة التي بعدها آل التعريف، ووافقه في هذا الموضع سورة إبراهيم ابن عامر وحمزة والكسائي. طيب الدرة بقى، قل لعبادي كان شرعا، كان شرعا بالسكون اللي هو ايه السكون؟ قل لعبادي الذين آمنوا، قل لعبادي الذين آمنوا اللي هو سكون الياء لما تسكن هتعطف في الالتقاء الساكنين. هنا بيقول لي وقل لعبادي طب فشا. طب رمزي لرويس، وفشا خلف العاشر، بيقرأوا بإيه؟ ها؟ آخر حاجة مذكورة افتحن، افتحن. يبقى قرأ رويس وخلف العاشر بالفتح. واضح كده؟ يبقى مذاهب القراء العشرة بقى فيها ايه؟ من يقرأ بالسكون؟ ها اكتبه، من يقرأ بالسكون؟ كان شرعا اللي هو ابن عامر وحمزة والكسائي، ها ومين معاهم تاني؟ ها من الدرة مين معاهم؟ لا يعقوب ايه، احنا لسه قايلين. لا غلط، يعقوب غلط وابو جعفر غلط. وروح، وروح ليه روح؟ لان الرويس بيفتح. وقل لعبادي طب، لان الرويس بيفتح، افتح له وقل لعبادي طب، يبقى روح بيسكن، بيروح روح بيسكن ليه؟ وأسكن الباب حملا، وأسكن الباب حملا. طيب أبو جعفر مذهبه إيه؟ أبو جعفر زي قالون، وقالون بيقرأ بالفتح، وقالون بيقرأ بالفتح. يبقى قل لعبادي الذين آمنوا بالسكون ابن عامر وحمزة والكسائي وروح والباقون بفتحها، اللي هم مين بقى؟ نافع وابو جعفر وابن كثير وابو عمرو ورويس وخلف العشر وعاصم. واضح؟ رويس وخلف العاشر من هنا اهو، والباقون من بعد، كان شرعا نافع ابن كثير ابو عمرو عاصم وأبو جعفر طبعا، وطب فشا رويس وخلف العشر. أبو جعفر وافق صالون بالفتح، ويعقوب مقسوم اثنين، يعقوب مقسوم اثنين، قل لعبادي طب بالفتح اللي هو رويس بالفتح وروح بالسكون، خلف العاشر بالفتح للنص عليه هنا أيضا طب فشاء. واضح يا اخوات ولا اقول تاني؟ بالظبط، جميع ما في الدور يفتحها ما عدا روح، ما عدا روح ليه؟ قلنا واسكن الباب حميلا. فالاصل يعقوب انه سكن، لكن لما استثني لرويس انه يفتح يبقى روح بيسكن. وقال في العاشر بيفتح للنص عليه يبقى بيفتح ابو جعفر بيفتح لموافقة قالون، مع كان شرعا بالسكون والباقون بالفتح ينضبط الايه الكلام. يبقى احنا كده خلصنا منهج ابو جعفر ويعقوب وكلمه في منهج خلف العاشر، وبقيه منهجه بقى بيقول ايه؟ وله ولا لدى لام عرف النحو رب عبادي لا الندى مسني اتاني اهلكني موت. مذهب خلف العاشر هو مثل حمزة ما عدا لام العرف. لام العرف ال 14 كان حمزة بيسكنهم صح؟ هو بيفتحهم. جبت منين من الفتح؟ وله آخر حاجة افتحن، وله أي آخر مذكور خلف العاشر، يعني افتح لخلف العاشر لدى لام عرف، افتح لخلف العاشر لدى لام عرف. ده ايه معنى الكلام وله ولا لدى لام عرف نحو ربي عبادي مسني اتاني اهلكني، نحو يعني على سبيل المثال اللي هم عبادي عدد وعهدي وارادني ورب الذي اتاني اتاني خلا واهلكني منها وفي صاله مسني مع الانبياء ربي في العراق كمل كان في شاطبي ذكرهم بالنص كلهم. هنا قال لي ايه؟ نحو. ثم قال إلا الندى أو لا الندى لدى لام عرف نحو رب عبادي لا الندى، يعني وافق أصله في موضعي العنكبوت والزمر يا عبادي، فقرأهما بالحذف مثل أصله. ثاني قرأ خلف العاشر مثل أصله حمزة وخالفه في لام التعريف ال، واستثني من هذه المخالفة للنداء فوافق أصله في السكون، فوافق أصله حمزة بالسكون. يبقى مثلا ايه؟ ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يقرأ بالفتح مخالفا لأصله، مسني الضر يقرأ بالفتح مخالفا لأصله، آتاني الكتاب يقرأ بالفتح مخالفا لأصله، أهلكني الله يقرأ بالفتح مخالفا لأصله، يا عبادي الذين آمنوا يقرأ بالسكون موافقا لأصله من قوله لن ندى، يفتح كله ما عدا النداء. يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا يقرأ بالسكون مخالفا لأصله. كنا قلنا في قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم من يقرأ بالسكون؟ ها لسه قايلين من شوية، قلنا أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب ومعاهم خلف العاشر، قلنا أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب، قلنا وفي الندى حما شاع، ومعانا يعقوب هنا قلنا له إلا الندى برضه في الأول، السكون، وقال في العاشر برضو هنا لا النداء. واضح يا أخوات مذهب خلف العاشر؟ نلخص الباب في جمل قصيرة. مذهب أبو جعفر مثل قالون تماما بتمام، ما يفتحه قالون يفتحه أبو جعفر، وما يسكنه قالون يسكنه أبو جعفر، ما عدا ليدين إخوتي إن ربي إن، في ليدين في سورة الكافرون، إخوتي في سورة ورش، ربي إن لي عنده الحسنى في سورة فصلت. مذهب يعقوب سكون جميع الباب ما عدا لام العرف غير مقترنة بياء النداء، وما عدا محياي، وما عدا من بعد يسمه، كل ده قرأه بالإيه؟ بالفتح. برضو ما عدا ثلاث إيه؟ ما عدا ثلاث حاجات، لام العرف غير مقترن بياء النداء، ما عدا كلمة محياي، ما عدا كلمة من بعد يسمه. ملحوظة على مذهب يعقوب، قال لي خد بالي، ملحوظة للروح وملحوظة للرويس. ملحوظة للروح أنه بيحذف كلمة يا عبادي لا، في سورة الزخرف. وبيفتح قوله قومي اتخذوا، عبادي لا اسمه، واحذفا ولا عبادي لا اسمه، وقومي افتحل. الملحوظة لرويس قل لعبادي بيفتحها، قل لعبادي الذين آمنوا، في سورة إبراهيم بيقرأها بالإيه؟ بالفتح. مذهب خلف العاشر هو مثل حمزة، إلا أنه يقرأ بالفتح في قل عبادي في سورة إبراهيم، يقرأ بالفتح في لام العرف غير مقترنة بياء النداء، ووافق أصله في النداء اللي هم موضع إبراهيم، موضع الآسف، موضع العنكبوت والبقر. وشرحنا هذا بالتفصيل على مدى درسي. مفهوم الباب يا أخوات، ولا في حد عنده استشكال؟ الوزن وقافية. لا كان لو نفيه كان بقول وله لا، وله كتب نفيه وله لا، انما وله ولا اي كما هو مفهوم يعني. كل الاخوات السمعان الان فهموا الباب كويس؟ ملخص العاشر مرة أخرى، أنه مثل حمزة إلا، في كلمة قل لعبادي الذين آمنوا، قرأها بالفتح لأن حمزة قرأها بالسكون كان شرعا، بيقرأ بالفتح في لام التعريف الـ 14 موضع، هنشيل منهم موضعين يبقى بيقرأ فيه 12 بي بالفتح مخالفة لأصله حمزة. أما الموضعين يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا، قرأهم بالسكون كأصل بس. شاء الله. موعدنا الأسبوع القادم في درس الشاطبية يوم السبت مع نهاية سورة آل عمران، ويوم الثلاثاء في نهاية أصول الدرة مئات الزوائد إن شاء الله، ننهيها الدرس القادم، أو ربما تطول فنرجئها لبعد العيد على حسب، يعني على حسب، مش عايز يعني أقف في نص الباب قبل العيد، فإذا رأيت أنه سيطول الباب سنرجئه لبعد العيد، وإن كان استطعت أن يعني ألخصه في درس واحد سيكون قبل العيد إن شاء الله تعالى. على العموم موعدنا يوم السبت إن شاء الله مع بقية آل عمران، ثم بعد ذلك نبحث مع الإدارة إن كنا سنكمل قبل العيد درس أم نكمل بعد العيد إن شاء الله تبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.